ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم اصلح مقاصدنا ونياتنا وطهر قلوبنا واعف عنا وعافنا انك انت العفو الغفور. اقرا يا حسن. بسم الله. التي قبل حسن ليس الجبع بعدها الرحمن الرحيم. الله عز وجل ذكر في الآية العظيمة آية البر خصالا عديدة، وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الخصال من عمل بها فأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وذكر الله في هذه الخصال من آمن بالله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر بر من آمن، لكن البر هو من آمن بالله. قلنا أن كلمة من آمن يقدر فيها محذوف ليتفق الجواب الخبر مع المبتدأ، ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الخمس. السادسة الإيمان بالقدر، أن يؤمن بالقضاء والقدر. هذه ستة أركان الإيمان لا يصح المؤمن أن يكون مؤمنا إلا بها. ثم قال الله عز وجل الملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى بعد أن بينا من البر ما ينفق في سبيل الله عز وجل ذكر الله الأفعال، قال وأقام الصلاة وآت الزكاة، فدل على أن إيتاء الزكاة هي الزكاة المفروضة كما شرحنا. وقوله فيما سبق سبحانه وتعالى وآت المال على حبه هي الصدقات عموما. ثم انتقل الله عز وجل إلى الخصال القلبية، فبعد أن قال سبحانه وتعالى وأقام الصلاة وآت الزكاة قال سبحانه وتعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. فذكرنا فيما مضى أن الموفون بعهدهم معطوفة على من آمن، ليست معطوفة على أقام الصلاة وآت الزكاة، ولا معطوفة على كلمة المعطوفة على من التي هي اسم موصول. البر بر من آمن، أي البر بر الذي آمن. ثم قال سبحانه وتعالى وكذلك من هذه الصفات الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وبينا معنى العهد فيما مضى. ثم انتقل الله عز وجل قال والصابرين في البأساء والضراء، فهنا قلنا خالفت القاعدة النحوية لأن كلها معطوفات على مرفوع. قال والموفون بعهده، وإن كانت الموفون اسم فقد خالف سبحانه وتعالى إن قبلها وأقام الصلاة وآت الزكاة، ولم يقل سبحانه وتعالى والوافون بعهدهم أو الذين أوفوا بعهدهم، لم يذكر فعلا، إنما ذكر سبحانه وتعالى اسما. وقلنا أن الاختلاف من الأفعال والأسماء من باب التفنن في الكلام لجلب انتباه السامع لما يلقى إليه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال والصابرين في البأساء والضراء، جعلها منصوبة والأصل فيها الرفع، فخالفت تلك المعطوفات. فالمفسرون وأهل العلم يجعلون هذا النوع إذا خالف الصفة سائر الصفات في نسق الإعراب يسموها منصوبة أو مرفوعة على الاختصاص، فهنا منصوبة على الاختصاص، فكأن الله عز وجل قال من صفات البر ما سقناه وقرأناه عليه، ونخص منها الصابرين في البأساء والضراء، دل على أن الصبر في هذه الأحوال درجة رفيعة قد تمتاز أو أنها تتميز عن غيرها مما سبق من الصفات بصفات يجب الاعتبار لها. فيقول سبحانه وتعالى والصابرين، وإلى الأصل أن يقال والصابرون في البأساء والضراء، فخصت بالمدح لبيان جلال هذه الصفة، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يصبرون في ثلاثة مواضع، في البأس والضر وحين ملاقات العدو، البأساء الفقر والحاجة الشديدة، والصابرين في البأساء، والصابرين في الضراء في حالة المرض والزمن وما يصيب الإنسان في بدنه، فيصبر في حاجة الخوف وفي حاجة الدنيا من فقر وجوع، والصبر كذلك إذا أصابه مرض. ما معنى الصبر في حالة الجوع والفقر والصبر في حالة المرض؟ انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى والصابرين في البأساء والضراء، ولم يقل سبحانه والصابرين للبؤس أو للبأساء وللضراء، صبر للشيء وصبر في الشيء. ما الفرق بين العبارتين؟ الأصل التعدية باللام، صبر لهذا أي أنه قاوم نفسه ومنعها من الشكوى وكظم غيظه حتى انتهت الأزمة، لكن الله عز وجل قال والصابرين في البأساء، فكأن الجوع أصبح وعاء كبيرا وغطس فيه، أو كأن الفقر أصبح وعاء وظرفا يحوي هذا الجاع وهذا الفقير، فشمله الجوع من جميع نواحيه وشمله الفقر من جميع نواحيه، لأن الفعل الظرفي وضعت شيء في شيء، صببت الماء في الكوز أي في داخله، فالكوز احتوى على الماء، فكأن البأساء وهي الحاجة فقرا أو جوعا أو غيره من حوائج الدنيا عمت وطمت حتى شملت هذا المحتاج، فكأنه غارق فيها. وإلا الصبر فيما يأتي بالإنسان من مكروه ما يمدح فيه الإنسان، لا بد الإنسان يصبر، إما يصبر صبر الرجال أو يصبر صبر البهائم. إيش معنى صبر البهائم؟ البهيمة إذا مات ولدها ولا قتل ولا ذبح تسلوا عنها، تحمحم أيام ثم تسلوا عنها. وكذلك الإنسان يمر أحيانا كدم في قدمه، يمرض قليلا ثم ينتهي، يحصل له كذلك من بعض حوائج الدنيا نكبات وهذا وتمر عليه، فهذا الصبر الذي هو صبر قليل يمر ما يمدح على الإنسان ذاك المدح، لكن المدح الذي يغرق فيه ثم أنه يصبر. إيش معنى يصبر؟ الإنسان إذا ابتلي بجوع ولم يجد من يطعمه يصبر، كل الناس تصبر، فما هذا الصبر الذي مدحه الله في هذه الآية؟ الصبر أنه لا يشكو لمخلوق، الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر، لأن الشكوى إلى الخالق سبحانه وتعالى دعاء. الإنسان قال يا ربي إني مريض اشفني، يا ربي إني محتاج، هذا مما يحبه الله عز وجل. الشكوى إليه عبادة والأنين إليه عبادة، لكن الشكوى إلى المخلوقين هذه تنافى الصبر. اليوم أنا ما أكلت، لم أجد طعام، اليوم كذا، ما عندي كذا، ما ولو شكى إلى بنيه وإخوانه فضلا عن الأجانب، أو أنه بدأ يبدي ما أصابه للناس، هذا مناف للصبر. فإذا مدح الله هؤلاء بهم ما بهم من بؤس ومع ذلك كظموا ما علي ما أعني سكتوا على ما هم فيه ولم يظهروه للناس وصبروا، فأثنى الله عليهم عز وجل. وقال والصابرين في البأساء، أي في حالة البؤس في حالة الجوع، والصابرين في الضراء أي في حالة المرض. قلنا الصبر ألا يظهر ذلك، الجزع ينافي الصبر، ضد الصبر هو الجزع، والجزع بث الشكوى للمخلوقين. والشكوى لها أساليب، إما أن تظهر ما فيك بصراحة، تقول معي كذا وكذا وكذا، وفيه شكوى للناس ليست هي منافية للصبر، وإنما تخبره من باب التأسي. تقول يا أخي أنت ما مر عليك قليل، ترى مر على الناس كثير وأنا مر عليه كذا وكذا وكذا، ليس ثاني باب الشكوى، لكن أن تظهر للناس الحاجة والفاقة فكأنما تشكو الله إلى الناس، هذا مما لا يرضاه الله عز وجل. فمن صبر فأجره عظيم، والصبر مدحه الله في أكثر من 90 موقف في كتاب الله عز وجل، بشر الصابرين، فأثنى الله على هذا بصيغة اختصاص المدح، فقال والصابرين ولم يقل والصابرون، وإلا الأصل في المعطوفات هذه أن تكون مرفوعة، فقال والصابرين في البأساء، ولم يقل سبحانه وتعالى والصابرين للبأساء، والصابرين في البأساء والضراء. قلنا الضراء مفردها ضر، والضر مش معناها هنا في الآية، المراد به الزمن والمرض وما يلحق الإنسان في بدنه من أذى فيصبر عليه، وإن الصبر عليه ألا يشكو. الإنسان إذا مرض فإذا زاره زوار قال آه يا راسي آه، وإذا ذهب الزوار سكت، هذا منافي للصبر ولا منافي؟ منافي للصبر، من يظهر ما عليه، يظهر ما عليه وبثه للناس، لكن إن اشتد به المرض وأن هذا اختلف الناس فيه، كرهه الإمام أحمد وغيره. فلما سمع الإمام أحمد أن فلان من التابعين كان يكره الأنين فما أن رضي الله عنه، والإنسان قد لا يتحمل، فمن كان هذا ذأبه أمام الناس وبعد الناس لا شيء إن شاء الله فيه، لكن بث الشكوى وتظهر كذا. ولذا إنسان يمقت هؤلاء المتسولين الذين يقفون في الشوارع والمساجد ثم يبدون للناس عاهاتهم كأنما يشكون الناس الله إلى الناس والعياذ بالله، ثم أن فيه استعطاف للناس وتذلل لهم، وهذا شيء ليس من دأب الإسلام، لكن من مسكه حاجة في المفاق وقال للناس فيه حاجة وهو صادق قد يكون هذا مكروه في حقه ومقبول، لكن أما أن تنتقل إلى شيء آخر عياذ بالله هذا غير مقبول. فالصبر ينافيه الجزع والشكوى، أما الشكوى إلى الله فهي عبادة، أن تشكو إليه لأنه تضرع، فأنت أكثر الأنين إلى الله عز وجل. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا قول يعقوب عليه السلام، ما أقول لأحد، لكن أشكو إلى الله عز وجل ما بي من هذا، وهذه غاية العبادة. الله عز وجل يحب أن يسمع صوت عبده وهو يئن إليه وتضرع إليه، التضرع والاستكانة والذل والخضوع له سبحانه وتعالى من باب العبادة، بخلاف العبد. العبد لو أظهرت له الشكوى ثم ثانية ثم ثالثة لمجك ولم يصبر عليك، لحاول يتهرب منك، ولو سألته التراب أخذ التراب من أمامك يقبل منك زنبيل، والمرة الثانية قفة، والمرة الثالثة يغضب عليك، مع أن التراب لا يكلفه وليس ملكا له، لكن لا يقبل به الأنانية. بيده مقاليد كل شيء لا إله إلا هو، كما يقول سبحانه وتعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. حين البأس حين القتال، حين ملاقاة العدو. وهنا تغير الأسلوب ولم يقل سبحانه وتعالى: والصابرين في البأس، إنما قال: والصابرين حين البأس، لأن البأس وهو القتال ما يستمر طويل، إن القتال غالب ومغلوب ويزهق أرواح، هذا لا يدوم طويلا، إما ساعات أو أكثره يوم، هذه الحروب الأول، إما يفر أحدهم أو يصبر فيقتل. إذا قال حين البأس فجعل الظرف غير موجود هنا، وإنما جعل الوقت بمعنى الحين، وهي الظرفية، أي حين وقوع البأس ممدوح لمن صبر فيه، وصبره حينئذ وملاقاة العدو يكره فيها رفع الصوت. إذا لاقى الإنسان عدو يسأل الله الثبات ويكثر الاستغفار، إن سأل الله الثبات لابن آدم يحض ويهز في تلك الحالة، يسأل الله الثبات حين ملاقاة العدو يكره فيه رفع الصوت، ويكره فيه رفع الصوت. وأعجب موطن عند الله عز وجل الخصم إذا لاقى عدوه من الكفار وهو ذاكر لله عز وجل. إذا لاقى العبد وقلبه عامر بالله ذاكر له، هذه من المواطن التي يحبها الله عز وجل من عبده: عبدي الذي إذا لاقى عدوه ذكرني، هكذا في الحديث أو ما في معناه عنه صلى الله عليه وسلم. الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. إذا جاء الصفات ثم جاء اسم إشارة كأولئك، فهي مرجو ما تعود إلى تلك الصفات التي مرت، وجيء باسم الإشارة للبعيد لدلالة على أن تلك الصفات عالية الشرف بعيدة المنال إلا لمن وفقه الله إليه. أولئك الذين نالوا هذه الصفات صدقوا، أولئك الذين حصل منهم الصدق. الصدق هو ضد الكذب، أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع، ويستعمل الصدق في لغة العرب بمعنى الجد والإخلاص، ويستعمل الجد بمعنى الثبات في الأمر وعدم التزعزع والخروج عنه. يحتمل الصدق هنا جميع هذه المعاني. أولئك الذين صدقوا حين قالوا آمنا، لأن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه ليست عمل، هذه أعمال قلب وأعمال لسان. آمن بالله، صدق به وأقر، فلا بد من التلفظ. والملائكة، يقر ويعترف أن فيه ملائكة، ليست عمل، هذه كلها أعمال قلبية، هذه من الإيمان، فصدق في هذه. وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم. الوفاء بالعهد قد يكون عملا وقد يكون قولا. فإذا كان الصدق مقابل العمل، قسيم العمل، هو بمعنى الثبات وعدم التزحزح. يقول فلان صدق في لقائه العدو، بمعنى من هزم. الآية التي في سورة الأحزاب التي فيها قوله سبحانه وتعالى: قوله سبحانه وتعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. هو الصادق قال: لئن وفقني الله في موطن، لأنه فاته وقعة بدر، منهم طلحة وغيره، قال: لئن وفقني الله لموطن غير هذا الموطن ليرين الله عز وجل ما أصنع، يعني سأبذل نفسي وأجتهد في قتال عدو الله ورسوله. فصدق طلحة ولم يقض نحبا ما مات، ومات آخرون فقضوا نحبا، والله عز وجل قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم لأنهم ثبتوا وفعلوا ما عاهدوا الله عليهم وما قالوه. فالصدق قد يكون مقابل الكذب وقد يكون قسيم الفعل، وهؤلاء الذين جاهدوا وصبروا في البأساء والضراء كيف يقال له صدقت؟ الذي صبر ما قال أنا أصبر ما أصبر، لكن لما لم يتزحزح ولم يتغير موقفه وأخلص لله يقول فلان صادق، فلان صدق فيما فعل، وصدق فلان في لقاء العدو. إن عرفنا معنى أولئك الذين صدقوا أثنى الله عليه أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بصفة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وأولئك الذين جمعوا هذا الشرف من تلك الخصال الحميدة هم المتقون الذين يتقون عذاب الله عز وجل ويتقون المهلكات. الوقاية أن تضع بينك وبين ما يخزي وما يهلك حجاب. أولئك الذين اتقوا عذاب الله عز وجل، كلمة أولئك هم المتقون هم يسموا ضمير فصل، إذا وقعت ضمائر الفصل بين المبتدا والخبر يفيد الحصر يفيد الاختصاص، بمعنى أن المتقي هم أولئك لا غيرهم. يقول هذا هو الذي سرق، بمعنى الذي وقعت السرقة منه ذا لا غيره. فإذا قلت ذلك الذي سرق لا يفيد الاختصاص، يحتمل أن هذا سرق وغيره سرق، لكن إذا جئت بضمير الفصل حصر الوصف في ذاك المعنى إما في المبتدأ أو في الخبر. فضمير الفصل إذا وقع بين مبتدأ وخبر إيش فائدته؟ ما فائدته؟ الحصر حصر. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فأولئك لهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين كتب عليكم القصاص في القتلى. هذه الآية فيها إشكال، جماهير المفسرين ذهبوا إلى أن الخطاب موجه للقاتل ولولي المقتول، فالقتلى بمعنى أنتم يا من يقتلون وأنتم يا أولياء المقتولين، أكثر المفسرين على هذا. ولذا لما قالوا هذا اضطروا أن يقول إن الحر بالحر، الحر ما يقتل بالعبد، فقالوا الأنثى بالأنثى اضطربوا فيها، لأن العبد بالعبد فيه إجماع على أن العبد يقتل بالحر، وكذلك هذه مسألة فيها خروج عن المألوف. ثم قال الله سبحانه وتعالى والأنثى بالأنثى، والأنثى يقتل بالذكر، فإذن هذا الحصر لا بد له من معنى. فإما أن يضطروا يقولوا هذه الآية منسوخة، بمعنى أنها مقيدة، قيدتها آية الأنعام، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين النفس بالنفس، لما قال النفس بالنفس فالأنثى نفس والعبد نفس والحر نفس، فكل نفس تقتل بنفس إذا قتلتها. قالوا نسختها آية المائدة، والصحيح أنه لا نسخ، واضطروا أن يقولوا أن هذه مجملة وفصلتها آية المائدة. هذا قول جماهير المفسرين، وفيه قول آخر ولعله هو الصواب، استمعوا إليه. الله الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. كتب بمعنى فرض، والقصاص المقاصة، القص والقصص تتبع الأثر. الله عز وجل هنا قال في حدود الدماء أمر الله بأن يقتص أثر القاتل فيقتل كما قتل القتيل، هذا معنى القصاص. كتب عليكم القصاص في القتلى. قال سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى ولم يقل في القاتلين. والقتلى جمع قتيل، والقتيل هو من انتهى وفارق الحياة، ما في حياة. هنا الآية موجهة للمقتولين وللقاتلين، ظاهر الآية أنها موجهة للمقتولين. كتب عليكم القصاص في القتلى، أي في من قتل وانتهى، لا في القاتلين. واضح هذا؟ فإذا كان كذلك فما يكون معنى الآية؟ قالوا أن معنى الآية يوضحها سبب النزول. سبب النزول ما رواه الأعمش رحمه الله ورضي الله عنه، يقول أن حيين من العرب اقتتلا فكثر فيهم القتلى. والرواية الأخرى عن الزهري أن هذه الآية نزلت في قتال عمية، يعني في القتال يكون تهاوش بين القبيلتين أو بين حيين أو بين مجموعتين من الناس، ثم لا يعرف من قتل هذا القتيل ومن هذا من قتل هذا القتيل، فتأتي المقاصة، أمر الله بالقصاص، فيقال لهذا الحي من قتيلكم من بين القتلى، فيقول فلان وفلان وفلان، وأنتم أيها القبيلة من قتيلكم في هذه المجموعة، فيقول فلان وفلان وفلان. والعرب تقاتل معهم نساء، تقاتل معهم عبيدهم وأطفالهم، قد يكون في النساء قتلى، فإن كان في النساء قتلى فيقتص بتلك المرأة، المرء بالمرأة والأنثى بالأنثى، وإن كان عبد يؤخذ من ذلك العبد والعبد بالعبد، لا يقال هذا عبدنا كاتب وشاعر وهذا عبدهم بليد ما يسوى شيء، لا بد من فضل القيمة، يقال لا، العبد بالعبد، والحر بالحر، لا يقال هذا حرنا سليم الأيدي لم يكن مشوها يبصر بعينيه وقتيلهم هذا إنما هو أعور أو أعرج أو أنه لا يفلح أو قصير أو طويل أو أسود اللون، يقال له الحر بالحر. هذه المقاصة بين الطرفين، العبد بالعبد والأنثى بالأنثى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. واضح كلام؟ فمن عفي له من أخيه شيء، من اسم موصول؟ الذي عفي له، كلمة له الضمير في له يعود للقاتل، ومن أخيه أي المقتول، القاتل أو وليه. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. عفي جماهير المفسرين الذين ذهبوا إلى أن هذه الآية جاءت في القصاص المخاطب بها القاتلين وغيرهم، لا بد من تساوي القتل الحر بالحر. قالوا فمن عفي له من أخيه شيء، أي من استبدل القصاص القود بالدية، من استبدل عفي له أي بمعنى عفى عن القصاص وانتقل إلى الدية، فيتبع أخذ الدية فاتباع بمعروف، لا يغلب عليه ولا يزيد على ما قرره الشرع من الدية ولا يرهقه، فكذلك الذي عليه الدية يؤديها إليها بإحسان. هذا قول من؟ قول من ذهب إلى أن الآية لا تخص القتلى بل تعم. والآخرون قالوا لا يعرف اللغة عفي له، إنما يقال عفي عنه. فإذا أردت أن تتجاوز من القصاص القودي إلى الدية يقال عفى عنه، ما يقال عفي له، لكن عفي له بمعنى آخر، بمعنى ترك وفضل له شيء من المال. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فمن عفي له عفي فضل له شيء من المال، بمعنى أن هناك عبد لم يلقى مقابله عبدا، أو أن هناك جراحات تنازلوا عنها، أو أن هناك أنفس تنازلوا عنها إلى الدية، فيذهب وفضل له شيء من المال بعد ما تقاصوا في النفوس، وبقي شيء من المال من الديات أو من مقابل الجراحات، فيتبع أولياء القاتل